الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وفكرة، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وفكرة في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشكرك ونشكر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إنك أنت الولي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه حلقة تابعة للسلسلة المنتهية، إما تجبرنا وإما تخسرنا من هذا الأمس، لكن جد موضوع أردنا أن ننفقه بها حتى المسجد. الحلقة يسألونك عن السبيل. الحلقة التي ورد السؤال لها، التي أردنا إلحاقها بهذه السلسلة، حول مفهوم الاندماج، المراقبة والاندماج في مجتمعات غير المسلمين. فإن حكم الشريعة المبنية تقول أن الشريعة، أن الإسلام يحول بين الجاهلية المسلمة وبين الاندماج في المجتمعات الإسلامية، فأمام يصبحون من ثالث الطابور الخامس داخل هذه المجتمعات. سرية كبيرة، بقعة جديدة، سوف نتبدلها في مجلسنا هذا بإذن الله. ابتداء من خرج أن يستوطن المسلم بلدا غير إسلامي بسائلة دينية كالفرار بدينه من بلد مضطهد فيه، وتتفرج المسلمون بدينهم إلى فلسطين. أي منفعة دينية بفضل أن لا يخل هذا بواجباته الدينية تجاه نفسه وتجاه من اخترعه الله شأنه من زوج أو ولد. من باب أولى ينبغي استمرار استدامة إقامة المواطنين المسلمين الأصليين، يعني المسلمين الجدد في هذا البلد، مع استصرار الرسل المحافظة على دينه الدعوة إليه، وإظهار ما يمكن إظهاره من شقائق دينه، الصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأكبر على تركيب الإسلام في هذه المجتمعات. لا يمكن هذا أن الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناسل بين المؤمنين، وأنه لا ينبغي له أن يشاركها إلا بنية الحسنة أو كطلب العلم أو الكمال بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق بالنحو أو استقرار كسب العودة التي اتخذ له سبيل الإيمان. إقامة هذه البلاد المسلمين تتفاوت أحكامها، تسرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يسكن فيه هو ومن جعله الله تحت ولايته. من باب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما سألها عبيد بن عمير الليثي عن الهجرة، قالت له: عندما كانت الهجرة قد مسكت مكة، النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أما اليوم فلا هجرة، كما قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن بفضل الله. قال المؤمنون: يسر أحسنهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يسلم عليه، في الجنة قد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه في الجنة ولكن بهذا النبي أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعين المحسن يعين المحسن وقد حصل على هذا اللقب المحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسررت محسنة من معين كان مسكورا بالدنيا والكرم حتى إن قومه منعوه من الهجرة لما كان يسأل على يتيمة بن الحبيب وعلى قرابيه فقال له قومه عندما أراد أن يهاجر منعوه من الهجرة وقومه لكن عندنا على أي دين وأكل في ربعك واتسنى وأنت كيف من أمر أرامينا هو الله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا بالموت فقال المحسن تكسر أيتامنا تكسر أراميننا لم يفرقنا ابقى بيننا اكسر لنا أراميننا وأيتامنا كما كنت تسحب من قبل وإن تعرض لك أحد المسلم ذهبت أنفسنا جميعا بالموت ومن مواقفه اللطيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر بعد فترة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يا معلم لقد كان قومك خير لي من قومي ثم قومي أخرجوني وإن قومك أكرم وإذ يمت بك الذين تتأنيك بتلك أو يحسنوك أو يحسنوك وينكرون عنك الله والله خير المكين وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أن هي اثنين فهم الله لك فمن قال الله أفعلنا لما قال هذا قال يا رسول الله بل قومك كان خيرا لك من قومك فإن قومك تعب بي عن الهجرة إليك لكن قومك أهلك إذا حيث بكيت بإقامة الدين فأقام الله بك الدين وغفر بك للإسلام راية وأقام بك للإسلام دولة خيرا في أرض جديدة اختارك الله إذا كنت على فكرة أدافعك قد تكون الهجرة في الأرض إقامة صغيرة بلد الإسلام قد تكون واجبة في حق من تعين لك لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع الجنحات الإسلامية وقد تكون محرمات في حق من غاب على دينه أن يسكن هو أو من يعود في دينه وحيل بينه وبين إقامه فقط إلى ربه ما دام قادرا على الخروج من هذا الاقتحام والعودة إلى بلد يكون فيها الدين والحرمات وإن يكن يموت الحكيم الذين خدموا من الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والمسافر والولدان لا يستطيعون الحديث ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عبد الله كلها سبحانه اللهم اهدنا في تأثير الحديث يوم رب العالمين تعبير الاندماج بغير التسلسل تعبير الاندماج منه ما هو مسلوب ومنه ما هو مقبول من الاندماج المسلوب احترام القوانين المعمول بها في بلد الاكرامه سبب بلاد الاسلام بما لا يخالف خصوصيات المسلم في عقيده والسعاده والاخلاق الاحكام الشرعيه المنهجيه في الارض وفرد الاسلام مع مراعاه عدم التعرض للمكان الدين بما لا يمكنه القانون او ليس الفاتح امر بالتوجيه القراني ادعو الى ربك بالحكمه والمعرفه الحكيمه من الاندماج المحمود ايضا التعاون مع غير المسلمين في التراكم المشتركه استغلال كرامه الانسان وحريته ونصر السلام والتعاون بين الشعوب حمايه الاسر والعنف التسليم الجنسي كمان في الطول الدنيا من مثل هذا الإنسان الفكري المقرب لوجه التحسن الديني المؤدي لاضطهاد المخالف الإيجابي في الدين وعقيدته وشعائره وفرائضه. من الإنجاز المضمون الزغبان في المجتمع غير المسلم فكريا أو سلوكيا من النقاط المهمة التي يصر عليها الدعاة والمرتفعين في هذا المجال من مؤمن المجتمعين بتحقيق الإنجاز المسلم في عقيدة الإسلام المناسبة والإحترام والسلام المحافظة على الإسلام المسلم في مراتبه ومدارسه الاسلاميه. هذا بالاضافه الى الهدايه من الفئه الثقافيه والاجتماعيه التي تحسن المحافظه على هويه المسلمين من الاهتمام بايجاد قيود دينيه في العالم السابق. بقول اخرى تتوقف في هذا المقام قبل ما تكون هذه الفكره أن يكون بالعنص الأخير العنص الأخير من المواد الفارعة في هذا البلد انتقلت عبرها إلى بيوتين المسلمين. ماذا يحصل بهذه الكلمة؟ إحجام القوة بين أفراد العائلة الواحدة أو بين من تربطهم علاقات حميمة كالأسجان من بيسر الموجودين بمفهوم القوة. العنف بين الأزواج هو عنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس. العنف إثم العنف الجسدي والجنسي واللغوي والاقتصادي كأي حاجة. لا فرق في أصل التجريم القانوني بين الأعتداء والتأليف عند الكل ولا بين التجريم العنف دائما أولادين فكل من سبق يقدر تحتمل سؤال تحتمل هذا العنف تحتمله القانون تحتمله الشرعي العنف الفكري الشرعي تدبيره ان تبدا به الضرب على الوجه او الضرب المضبط الذي يؤدي الى فتح الدم او كسر العظم ونحوه فهذا محرم بيقين الى حمام الاجنه الموجوده في البلد وإلحاقه أمن بالبيت أو كتب به الضرب اليسير غير المغرف في مقام التأديب أن أصل فيه الصبر وليس الإدارة ولا التقديم إلا إذا استنفد المقدمة لأمن حياته أو الجر وحياته وسائل التأديب الأخرى وإذا جرمت القوانين الوضعية ينبغي انتصاف الغرب للاتصالات لوسائل التأديب الأخرى حتى لا يكون استقرائية العقوبة. الأصل هو الاستغناء عن التأديب الجبري والكلية وهذا هو ما كان عليه صاحب الرسالة قرارات ربي وكلامه عليه الذي صح في نفسه أنه لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة ولا خادما إلا أن يهد وقائل عن الدرابين للمكان ولا تجدون أولاء الحسنين ولا يقدرون أولاء عندما مر بالمسؤول البدر من هذا الغلام الله يوم الفيكة قال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فانتفت فإذا هو للنبي فيه فقط كانت سرط للنبي من مهابة النبي قال اعلم أبا مسعود إن الله أكبر عليك من قدرتك في وجهك الله فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله قال لو لم تفعل لسفعت الله وبدل الوقت التفكير وليس الضرب أو العنف قد بحول التفاف للاستشارة وإدارة المحتمل أن التفريق بين الجردين أنصح له أن تنصحه فإن الزواج عقد بدقية العقول أساسها الرغبة والاضطراب فإذا فعل الطلاب اتجاهي أو ضلالي ثم تعاقبنا بالسلام. إنشاء السلام العقبة وإنشاء الأمان. ويجوز للمرأة أن تمتنع عن صلاح زوجها بغير عذر شرعي. فإن فعلت ويجوز للزوجة أن تمتنع عن صلاح زوجها بغير عذر شرعي فإن فعلت. ولا يحل للزوجة أن يكره زوجته عليهما، لأن الإكراه عادة لا يكتب أذى بشريا ونفسيا للزوجة، والإضرار إلى غيره منهي عن الزوجة، لكن هذا الإكراه لا يعد بحسابا. هذه الحالة توصف القرآنية الوضعية جريمة اغتصاب الزوجة، ليس عندنا في الفكر الإسلامي أن يتم باغتصاب الزوجة. قد يكون الامر من غيره وقد يكون من غيره، هذا في شق التعزير، لكن التنصيب على الله الاغتصاب هذا في فكرته يجب ان يتكلم، لان الاغتصاب لا تتوقف من السنه، بل كل اغتصاب اذا اردنا له حديثا فعليا ولا شك ان هذا الاكراه من هذا العلم انه يلصق ابدا كلما وقع للناس من المعارك يجوز له استجابه الحكم، اما حكما مباشرا او يحمل على حكم اخر منصوص عليه، اما حكم مصر او حكم اجتهاد استنباط فتظلم غير محتوى بينما تغير امرك في هذه الحاله في شانه كله Thank you.